القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أعظم الشخصيات في تاريخ الإسلام، وعن عظمة شخصيته يقول الأديب السوري الشيخ علي الطنطاوي: وجدت عمر قد جمع العظمة من أطرافها، فكان عظيم الفكر والأثر والخلق والبيان، فإذا أحصيت عظماء الفقهاء والعلماء ألفيت عمر في الطليعة، فلو لم يكن له إلا فقهه لكان به عظيما، وإن عددت الخطباء والبلغاء فكان اسم عمر من أوائل الأسماء، وإن ذكرت عباقرة المشرعين أو نوابغ القواد العسكريين أو كبار الإداريين الناجحين وجدت عمر إماما في كل جماعة وعظيما في كل طائفة، وإن استقريت العظماء الذين بنوا دولا وتركوا في الأرض أثرا لم تكد تجد فيهم أجل من عمر، وهو فوق ذلك عظيم في أخلاقه عظيم في نفسه. من كلمات عمر وأقواله وحكمه ما قاله عن العلم والعمل، قال: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم، وتواضعوا لمن علمتموه العلم، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم، إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم، فإن كل محب يخوض فيما أحب. ثم يقول: رحم الله امرأ أمسك فضل القول وقدم فضل العمل. القوة في العمل أن لا تؤخر عمل اليوم لغد، والأمانة أن لا تخالف سريرة علانية، فاتقوا الله فإنما التقوى بالتوقي، ومن يتق الله يقه، المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. وفي العربية يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة، تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض. وكان إذا رأى رجلا يلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. تعلموا إعراب القرآن كما تعلمون حفظه. ومن كلامه عن نفسه: ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم، إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم، وإذ لم أحرم الرضا به، وإذ أرجو الثواب عليه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.